وعيسى الترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب. وروى سهل بن سعد الساعدي قال بينا نحن نقتري إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، يقرأ القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم، لا يتجاوز سراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أبو بكر الأجري وأئمة غيره. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن فقال لا ولا حرفا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. وقال أيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. وقال طلحة بن المصرف قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد فأعظم من جبل أحد. وقال الحسن البصري في كلام له قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله. وقال عبد الله بن مبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. صحبه ومن ولاه بعد. آخر ما وقفنا عندها الكلام المؤلف رحمه الله في الرد على الأشاعرة والكلابية، حيث ذكر كلامهم لما قالوا أن القرآن حكاية أو عبارة، والذي همنا في آخر كلامه رحمه الله أنه قال فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين. وهذا ظاهر أنه إذا أنكر أن القرآن من حروف فهذا خروج من الملة، من جهة أنه مكذب للنصوص، مكذب للنصوص التي أثبتت أن القرآن من حروف. إلى أن قالوا من أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان. لو شخص أنكر أن يكون القرآن من حروف فهذه مكابرة من جهة إيش؟ من جهة العقل. في هذا المقطع الذي سمعناه هذه جملة من الآثار والأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في تقرير أن الله تعالى يتكلم بحرف وأن القرآن من حروف. وسبقا قلنا لكم هذا فيه رد على الأشاعرة الذين يزعمون أن القرآن هو معنى قائم بذات الله، أو كما يعبرون عنه الكلام النفساني، الكلام النفساني. أما الحرف والصوت فهذا ليس من كلام الله على حد زعمهم. فالمؤلف يورد الأدلة في تقرير أن الله تعالى يتكلم بحرف وأن القرآن بحروف. ذكر عندك حديث ابن مسعود مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنة. الحديث هذا الحديث وإن كان فيه كلام لكن من أهل العلم أن يثبته بمجموع طرقه، وألف ابن مندى رسالة في ذلك في هذا الحديث. والمقصود أن إثبات أن القرآن من الحروف هذا ثابت في القرآن وثابت في السنة الصحيحة كما مر بنا في حديث في صحيح مسلم. قال وروى يعلى بن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت أي وصفت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، هذا هو الشاهد أن قراءته حرفا حرفا، دل ذلك على أن القرآن من حروف. قال وروى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن نقترئ يعني يقرئ بعضنا بعضا، يقرئ بعضنا بعضا، قال إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، يقرأ القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه. هنا قوله يقيمون حروفه إشارة إلى ما عندهم من حسن الترتيل والإتقان والضبط في القراءة. لكن ماذا؟ قال يقيمون حروفه كما يعني يقام السهم من جهة الضبط ودقته لا يجاوز تراقيه. هي قراءة متقنة من جهة الأداء لكن لا يجاوز تراقيهم، يعني التراقي هي الحناجر، أي أنهم لا يعملون بما قرأوا، لا يتجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون، فهم يريدون به عرض الدنيا، يتعجلون عرض الدنيا الزائل، ولا يتأجلون ولا يطلبون أجر الآخرة الذي هو خير وأبقى. هذا معنى هذا الأثر والله أعلم. المقصود بقوله لا يتجاوز تراقيهم أنهم يقرؤون القرآن دون عيش دون عقل أو فهم، وهذه القراءة المتقنة عندهم ليس فيها عقل ولا فهم ولا أيضا فيها عمل، إنما يريدون بذلك حظ الدنيا. إسناد جيد. وهذا الحديث صححه الألباني في الصحيحة أيضا. قال أيضا المؤلف وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قال إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يعني على كل تلحظ أن هذه الآثار التي ساقها المؤلف يعني تتشابه مع الآثار التي ساقها ابن خالته ابن قدامة في اللمعة. فهنا يقول الشيخان رضي الله عنهما إعراب القرآن، المراد بإعراب القرآن يعني المراد به الإصلاح والبيان. فهم قالوا إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، والشاهد أنهم قالوا من بعض حروفه، أثبت أن القرآن ماذا؟ من حروفه. قال سئل علي رضي الله عنه الجنوب يقرأ القرآن، قال لا ولا حرف، والشاهد بهذا أنه قال ولا حرف، فدل ذلك على أن القرآن من حروف. أيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. فدل كلام مسعود رضي الله عنه على أن القرآن من حروف، خلافا لما زعمه الأشاعرة والكلابية الذين زعموا أن القرآن هو المعنى فقط، أما الحرف أما الصوت فيزعمون أنه ماذا؟ أنه مخلوق، يزعمون أنه مخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولهذا يقول العلماء أن يعني الأشاعرة أخذوا بنصف قول الوليد بن المغيرة، لأن الوليد ماذا قال؟ إن هذا إلا قول البشر، فالوليد بن المغيرة جعل القرآن كله من كلام البشر. أما الأشاعرة والمكتوب المقروء المحفوظ قالوا هذا ليس إيش؟ ليس كلام الله، فهذا قولهم. ولهذا بعض أهل العلم يرى، ومنهم الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمة الله عليه، والذي كان مفتيا أو كان يلقب بمفتي الديار النجدية في عصر الدولة السعودية الثانية، كان يرى رحمه الله ومن الأئمة المحققين أن الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة خلاف لفظي. المعتزلة يقولون القرآن كله مخلوق، والأشاعرة يثبتون الكلام ويقولون القرآن هو الكلام النفساني. فهو يرى أن المحصلة النتيجة أن القولين يعني متقاربان وأن الخلاف لفظي، هكذا قال رحمه الله. طيب بعدها قال عندك وقال أيضا أي ابن مسعود من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. الشاهد أنه قال إيش؟ بكل حرف، فدل ذلك على أن القرآن ماذا؟ من إيش؟ من حروف. يبقى الكلام في هذا عاد من جهة الحكم الفقهي، أنه لو حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين، يعني هو الذي كتبوا في موضوع الأيمان، لو أن شخصا حلف بالقرآن، حلف بالقرآن وحلف، فهل عليه كفارة واحدة أم عليه كفارات بعدد الآيات؟ هم ذكروا ذلك، ما ذكروا قضية بكل حرف. فالذي ذكره البعض من اللي عليه الجمهور، اللي عليه الجمهور أنها أن عليه كفارة واحدة، اللي عليه جمهور العلماء أن عليه كفارة واحدة، يعني واحد حلف بالمصحف أو بالقرآن ثم حنث القرآن واضح أنه من الفاتحة إلى سورة الناس ما بين الدفتين رحمك الله. فالذي عليه الجمهور أن عليه كفارة واحدة. القول الآخر كما يعني ذكره رواية عن أحمد أن عليه بكل آية بكل آية يعني لا تعد قضية عليه بكل حرف ما أدري هل قال بهذا أحد. هذا محل أقول محل بحث والله أعلم. طيب نعم اللي هو فيه ليس كذا هذا نعم مثل ما ذكرنا قرر في غير موصل ان الكلام هو الجمله التامه كذلك الجمله التامه الجمله المفيده وان الفعل وحده والاسم وحده والحرف حرف الجر لا يعد كلمه يعني وهذا الذي جاء به القران والسنه كما تعرف قال تعالى في سورة الزمر قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائل في قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان خفيفتان الرحمن سبحان الله وبحمده فهي الكلمة تطبق على الجملة العجل حروف مقطع والله هذا ليس كلام شيء الكلمة هي الجملة التامة الجملة التامة الجملة المهمة. أما لو قلت مثلا زيد لو قلت محمد ما تعرف وكان الشيخ رحمه الله رد على صوفي لو لما كان يعني يذكرون الله تعالى باسم الله الأعظم لفظ جل الله فهذا لا يعدلك الله لا يعدلك ولو شخص مثلا كافر دعي الإسلام وقال الله هذا لا يعد أقول لا يعد ذلك دليل على دخول الإسلام لا بد أن تكون الجملة تامة والله أعلم. إيش الأجري كبز الأجر إيش فيه والآن الحديث لما قال لا أقول ألف لام ميم حرف معنى أن الشخص قال ألف هذا يعد ماذا يعد حرفا ولا ما يعد حرفا يعد حرف والحسن إيش بعشر أمثال لأن حروف مقطعة الباقي معنى لكن أنا يبقى الأصل إيش أن الحسنة بعشر أمثال إلى 700 والله يضاعف لمن يشاء هذا اللي قال الحسن طبعا الكلام هذا واضح قال لقد تركت حرفا نفس الشافعي هذا ايضا كلام الحسن البصري رحمه الله قال وما تدبر اياته الا اتباعه طبعا ايضا مما ينبغي التنبيه عليه انه وهذا يدخل في التلاوه اصل كلمه التلاوه ايها الاخوه التلاوه فيها معنى الاتباع، أليس كذلك؟ الله تعالى قال والقمر إذا تلاها اتبعه. التلاوة تشمل القراءة مع العمل، القراءة مع العمل. الله قال ثم قال أما والله ما هو بحفظ حروفه، هذا هو الشأن، أنه جعل القرآن إيش من حروف، إلى أن قال حتى إن أحدهم إذا يقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله، قد أسقطه والله كله. تتمة الأدر فلا يرى فيه القرآن لا في خلق ولا عمل، هذا مراد أسقط القرآن، فلا يرى فيه القرآن لا في خلق ولا عمل. ثم ذكر أثر بن مبارك من كفر بحفظ من القرآن، هذا هو الشاهد، فقد كفر بالقرآن. فمن قال لا أؤمن بهذه اللام في بعض النسخ، لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. الشاهد أن المبارك أثبت أن القرآن محفوظ، فإذا الله تعالى يتكلم بحرف والقرآن محفوظ، في هذا رد على الأشاعرة والكلابية. بعدما فرغ المؤلف الكلام على إثبات العرف، الآن يتكلم عن إثبات الصوت، وأيضا هذا في رد أيضا على الأشاعرة كما سيأتي. وروى عبد الله بن عنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام، عراسا غرلا بهما. قال قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه. قالوا وكيف وإنما نأتي الله عراثا غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. رواه أحمد وجماعة من الأئمة. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا، وذكر الحديث. وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال. قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين، فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة، وصح أنه سلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة. على إثبات أن الله تعالى يتكلم صوت، ذكر عندك حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث ذكر عندك أنه رواه أحمد، وذكر المحقق غيره أن الحديث أخرجه البخاري تعليقا، ذكره البخاري تعليقا في موضعين، أحدهما جاء بصيغة الجزم، وما يخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم فله حكم مسند، له حكم مسند من صحيح. وسبق مرة بنا بالأمس أن ابن القيم رحمه الله يقول أن الصوت ثبت في القرآن، ويقصد بذلك الآيات التي جاء فيها ذكر النداء، فالنداء ذكر في 9 آيات، وبناء على ذلك فيكون الصوت ذكر في هذه الآيات، في هذه الآيات 9، لأن النداء في لغة العرب لا يكون إلا بصوت، النداء في لغة العرب لا يكون إلا إيش إلا بصوت. هنا الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام فيناديهم بصوت، الله تعالى يتكلم بصوت، ومما يبين أن ومما يؤكد أن صوت الله سبحانه وتعالى ليس كصوت، لكن صوت الله تعالى لا يماثل إيش أصوات العباد. أنت الآن يسمعك القريب لكن ما يسمعك البعيد، ليس كذلك؟ أما الله سبحانه وتعالى فلا مثيل له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، الديان يعني الذي يجازي ويحاسب، هو سبحانه وتعالى هو المجازي والمحاسب، لما قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين أي الجزاء. قال وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته. قال هو الشاعر سمع صوته بات الصوت الله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله إذا تكلم الله بالوحي يدل على أن الكلام صفة ذاتية ولا ذاتية فعلية. نحن يعني قال إذا تكلم الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء. لا كما يقول أشاعرة أن الكلام معنى قائم بالذات يعني يجعلون ذلك صفة ذاتية بإطلاق. لا الكلام صفة ذاتية فعلية. وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام منذ الأزل وأفراد كلامه متعلق بمشيئته وفعله. قال كجر السلسلة على الصفوان. السلسلة معلومة على الصفوان اللي هو الحجر الأملس في بعض الألفاظ كجر السلسلة على الصفا. هنا يعني وقع الإشكال عند البعض في قضية تتكلم الله بالوحي سمع صوت أهل السماء كجر السلسلة. الذي أذكره من كلام شيخنا عبد الرحمن البراك أن المراد في هنا بتشبيه لما قال مثل جر السلسلة في بعض الروايات قال كأنه السلسلة على الصفوان. المراد هنا لما قال كجر السلسلة أي الصوت المسموع كجر السلسلة على الصفوان. وهذا لا شك أنه من باب تقريب. وطيب وجه الشبه مثل ما قلنا مثلا في حديث إنكم سترون ربكم وترون القمر. فهنا وجه الشبه هو تتابع الصوت ونفاده في الأسماء. هذا وجه الشبه هكذا قال الشيخ عبد الرحمن. نعم. فالآن لو جئت بالسلسلة ومررت بها على على على على, على الصخر أو على الحجر الأملس تنفذ. نعم. فهذا كهذا المراد هو تتابع الصوت ونفاده. هذا الذي يظهر الله أعلم. من أهل العلم من يقول أن هنا أن هذا الحديث نظير حديث جرير عبد الله. حديث جرير عبد الله في الرؤيا اللي مر بنا بالأمس كما قال العلماء أن هذا تشبيه إيش الرؤيا بالرؤيا لا المرئي بالمرء كذلك. فقالوا هنا في هذا الحديث أن هذا تشبيه السماع بالسمع وليس المسموع بإيش بالمسموع. هكذا قال ابن قدامة رحمه الله. نعم. والله أعلم. كلام ابن قدامة تشبيه السماع بالسمع وليس المسموع بالمسموع يعني فرق بين السماع وبين المسموع. بعدها المؤلف أورد شبهة قال بها المعتزلة وقال بها الأشاعرة. المعتزلة قالوا هذه الشبهة أن الحرف والصوت لا يكون من خارج من أجل أن ينفي الكلام الإلهي وأن يثبت أنه مخلوق، والأشاعرة من أجل أن ينفي الحرف والصوت. هذه الشبهة ساقها الإمام أحمد في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية وأجاب عنها. وبعض الأجوبة التي ذكرها الإمام أحمد في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ساقها أو أورد المؤلف شيئا منها. هم يقولون الآن الأشاعرة لماذا ينفون حرف الصوت؟ يقولون لو أثبت الحرف الصوت أن الحرف لا يكون إلا من خارج يلزم من هذا أن نثبت الشفتين والفم وإلى آخره. وهذا يؤكد لك دائما أن فعلا أن المعطلة الذين وقعوا في التعطيل أنهم قبل أن يعني يتكلموا ويجاهر بالتعطيل تجد أنه قد انقدح في ذهنهم ماذا؟ التشبيه. انقدح في ذهن التشبيه والتمثيل فتوهموا أن الله تعالى إذا يتكلم بحرف الصوت أنه سيكون مثل المخلوق تعالى الله عن ذلك. فدفعوا هذا التمثيل الذي انقدح في ذهنه بإيش بالتعطيل فأنكر الحرف والصوت. المؤلف أورد لك الأدلة واضحة أنه هناك أشياء كثيرة ستتكلم لكن ما يلزم كلها إيش أن كلها مخارج ولا فم ولا شفتين. فعلا لا مثل ما ذكر الآية هنا

على سبيل الخصوص عليك أن تسلم للنصوص الشرعية ولا تعترض أو تشكك، بل عليك بالانقياد وأن لا تستشكل النصوص وإنما تستشكل فهمك. الأمر الثاني أيها الإخوة، القدر له جانبان. القدر له جانبان، جانب ينبغي البحث فيه والتفقه فيه وما يتعلق بمراتب القدر الأربع، وأن صدق المقادير لا يعني ترك العمل بل يوجب الجد والاجتهاد، هذا أمر ينبغي التفقه، وشق ينبغي الكف عنه والإمساك عنه، وهو ما يتعلق بقضية أن العبد ليس له أن يسأل بلما، فليس للعبد أن يخوض في بذلك، فلا يقول لماذا الله تعالى أمرض فلانا ولماذا الله سبحانه وتعالى أضل فلانا ونحو ذلك، لأن الله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المقصود أن القدر له جانبان، جانب ينبغي البحث فيه والتفقه فيه وما يتعلق بمراتب القدر الأربع وما يتعلق بقضية فعل الأسباب والاجتهاد في العمل، والشق الآخر الذي ينبغي الكف عنه والذي قال عنه جاء في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، وجاء أيضا آثار عن علي رضي الله عنه وغيره القدر سر الله تعالى في خلقه فلا تكشف. هذا الجانب الذي ينبغي الكف عنه هو أن العبد لا يسأل به لما، وأيضا هذا القدر الذي هو سر الله تعالى في خلقه هو كونه سبحانه وتعالى أمات وأحيا وأضل وهدى وأفقر وأغنى. فما يأتي واحد يقول ليش فلان فقير فلان غني، لماذا الله تعالى أغنى فلان أفقر، لماذا الله تعالى هدى فلان وأضل فلان، لماذا الله تعالى جعل فلان يعيش 20 سنة وفلان يعيش 70 سنة. يعني هذا السؤال بلما هذا ينبغي الكشف عنه، لأن هذا من الغيب ومن العلم المفقود الذي لا اطلاع لنا عليه. يبقى جانب آخر ثالث، احنا قلنا الآن التسليم لابد منه وأن القدر له جانبان. الجانب الثالث أن منشأ الضلال أيها الأخوة في باب القدر كما بين ابن القيم نقل شارح الطحاوي بن أبي العز، منشأ الضلال في القدر هو من ماذا؟ من التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا. يعني الضلال الذي وقع في القدر هو بسبب هذا الأصل الفاسد، التسوية بين مشيئة الله وبين محبة والرضا. هناك أشياء قد شاءها الله غيرها لكنه لا يحب، الله تعالى شاء المعاصي وشاء الكفر قدر ذلك وله الحكمة البالغة في ذلك، كون سبحانه وتعالى قدر ذلك لا يعني أنه يحبه ويرضاه. الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه ولا يرضى لعباده الكفر والله لا يحب الفساد. وأيضا في المقابل هناك أشياء يحبها الله سبحانه وتعالى لكنه ليش لم يقدرها لم يشاء. الواجب عليك أن تفرق بين المشيئة وبين المحبة والرضا، أو بعبارة أخرى تفرق بين الإرادة الكونية القدرية اللي هي المشيئة وبين إيش الإرادة الشرعية الدينية وهي المحبة والرضا. لابد من هذا الضابط. ولهذا لاحظ لما القدرية الذين يقولون القدر والجبرية يقول الإنسان مجبور على فعله، لما سووا بينهما وقعوا في ضلال مبين. فعندك القدرية قالوا المعاصي لا يحبها، هذا صحيح، لكن قالوا ما دام المعاصي لا يحبها الله إذن المعاصي لم يشأها، هذا هو الضلال، أخرجوا أفعال عباد عن ملك الله. الجبرية قابلوهم وقالوا كل شيء بقدر، وهذا المقدمة صحيحة، لكن لما قال كل شيء بقدر إذن المعاصي ما دام الله تعالى قدرها والكفر الله تعالى قدره فإذن الله تعالى يحب تعالى الله عن ذلك. فأنت إذا خفت الحق الذي عند القدرية الحق الذي عند الجبرية استبان لك مذهب إيش أهل السنة. فنحن نقول كل شيء بقدر الله، إذا قلنا كل شيء بقدر الله نرد على من؟ على القدرية نقول. وإذا قلنا إن الله تعالى لا يحب الفساد ولا يحب المعاصي ولا يرضى بها وإن كان قد قدرها نرد بهذا على من؟ على الجبرية. طيب قال لا يكون شيء إلا بإرادته. البعض يقول ايش المشيئه الكونيه والمشيئه الشرعيه، لا ما المشيئه لا تنقسم كما نبه على هذا الشيخ العلامه محمد ابراهيم، المشيئه هي ما قدره الله ما قدره الله، فما عندنا مشيئة شرعية، لأن ما شاء الله يقع ولا ما يقع، أنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، خلق ما شاء للسعادة واستعمله بها فضلا بها أي بالسعادة، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به أي بالشقاء عدلا، فهو سر استأثر به منها. وعلم حجبه عن خلق، هذا الشق الذي ينبغي الكف عنه، اللي سماه الطحاوي العلم المفقود. أما العلم موجود فهو مراتب القدر الأرض. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سلفنا يقولون، سلفنا الصالح يقولون، لا يقال كيف في صفاته ولا لما في أفعاله. لا تقول كيف في صفات الله كما قال مالك، كيف مجهول صح ولا لا؟ وش الدليل على أن كيف مجهولة؟ الدليل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، كيف في الصفات حقيقة ولا يعلمه إلا هو، ولا يقال لما في أفعاله، الآية التي سمعنا لا يسأل عما يفعل ومسأل. قال تعالى ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، درأنا إيش معناها؟ خلقنا، أليس كذلك؟ الآية إذن فيها رد على من؟ الجبرية والقدرية. ولقد درأنا لجهنم، نعم رد على القدرية نفاذ، رد على القدرية نفاذ. طيب قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أظن هذا رد على من؟ القدرية والجبرية. ولو شئنا، نعم رد على القدرية نفاذ، ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس الجميع. كذلك الآية الثالثة كلها رد على القدرية. ساق حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، الشاهد قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، نتكل على هذا الكتاب، على ما جاء في اللوح المحفوظ، على ما كتبه الملك في عندما كتب رزق العبد وأجله وعمله شقي سعيد والشخص في بطن أمه. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن الأمور قد فرغ منها، أليس كذلك؟ وأن الأمور قد يعني خبئت، وأنه جفت الأقلام وجف المقادير بما قدره الله تعالى وشاء. لاحظنا قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. إذن هذا فيه إيش؟ فيه تقرير القدر، تقرير القدر، وأن الأمور قد فرغ منها، وأن الله تعالى كتب المقادير كما في حديث عبد الله بن عمرو قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ ب50,000 سنة. فهنا جاء الإشكال بعض الصحابة أنهم قال إيش؟ يا رسول أفلا نتكل على كتابنا، نتكل على القدر وندع العمل، في رواية أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. قال عليه الصلاة والسلام هنا قال اعمل، في رواية لما قاله سراق مالك بن جوش لما قال أفلا نتكل على كتابنا قال لا. إذن هل لك أن تتكل على القدر وتترك العمل؟ الجواب حاشا وكلا لا. هنا عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. إذن يا إخوان القدر السابق لا يعني ترك العمل، سبق المقادير بالشقاء والسعادة لا يعني ترك العمل، بل إن سلفنا الصالح كما ذكر ابن القيم في كتاب شمال عليم، السلف الصالح من الصحابة لما سمعوا حديث القدر ماذا قالوا؟ قال بعضهم ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. لما سمع حد القدر زادوا ايش؟ اجتهاد وحرص على العمل. اذن القدر السابق لا ينافي العمل بل يجب الجد والاجتهاد. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. نعم كل ميسر، لاحظ التعبير انما قال ميسر، هو مثل العباره الدارجه عند الناس يقول فلان مسير ولا مخير، لا نحن نقول كل ميسر لما خلق. اهل السعاده ييسرون عمل السعاده. اما كل شخص ياتي من بعض المجادلين يقول لك والله إذا كان الله تعالى مقدر لي الضلال ومقدر لي أني في النار خلاص ما في مجال أني أعمل صالحا أو أتوب. أو يأتي شخص يقول لك الله تعالى مقدر لي الجنة فخلاص ما احتاج عمل، هذا كلام ساقط، كلام يرده الشرع ويرده العقل. أما أن الشرع يرده فالشرع أمر بالعمل، أليس كذلك؟ أمر بالعمل وأوجبه. أيضا يعني يرد من جهة العقل والفطرة. ولو أن شخصا قال إذا كان الله تعالى مقدر لي الذرية، تجيني ذرية تجيني أولاد، خلاص بلاش تزوج بلاش وجع راس وكذا، هل هذا يسوق؟ هل يمكن تجي الذرية بدون ما يمكن؟ نعم. أو شخص يقول والله مثلا يعني يقول إذا كان على مقدر لي أن بيجيني تمر ومحصول زراعي فسيأتي لي ولو لم يعني أضع البذر وأسقي وتعهد، لا يمكن. الله تعالى بنى الحياة بنى هذا على أسباب مسببة، فلا يمكن للشخص أن يصل إلى المسبب إلا بإيش؟ بأسبابها، وكل ذلك بتقدير الله تعالى وبيسير. طيب، عندنا حديث عبد الله مسعود، وهذا حديث يعني هو شجن في خلوق القدرية النفاة، وإثبات القدر فيه واضح. هنا قال عليه الصلاة والسلام ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، يكتب رزقه أو بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيسبق. الحديث هذا دليل على إثبات القدر والرد على النفاة، لكن أيضا هذا الحديث جاء ما يوضحه في حديث سهل بن سعد الساعدي، فهنا قول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل لا فيدخلها، جاءت رواية توضح ذلك، قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. الحديث قال حديث سهل مرفوعا إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل. هذه الرواية مهمة في ذات اللبس. نعم. وعبد الحق الإشبيلي بيّن رحمه الله في كتابه العاقبة أن من يعني صلح ظاهرا وباطنا ويعني استقام ظاهرا وباطنا فلا يمكن أن يعني أن تكون خاتمته سيئة. واضح؟ يعني إنما تكون خاتمة سيئة عافانا الله وإياكم. هو من يعني قد يكون مثلا هو عنده شيء من خير الصلاح في ظاهره لكن يكون عنده آفة في باطنه تحول وتمنعه من حسن الختام. أيضا هذا المعنى قرره ابن القيم رحمه الله. يعني المقصود أن رواية حديث سهل يعني تزيل ما قد يقع من نفس، والله أعلم. طيب، انتهينا من الكلام عن موضوع القدر بهذا المجال الشديد. وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح. وأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام أحمد فيما روينا عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وروى عطاء عن ابن عباس قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وروي عن أحمد رحمه الله أنه قيل له: بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل؟ الحديث قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. وفي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين، والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله. وعرض عنه الزنادقة والملحدون، وعرض عنه الزنادقة والملحدون. والإسراء هو من جملة الغيبيات التي يجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق بها، سواء عقلناها أو لم نعقلها. هذا المؤلف بين لك أن الإسراء والمعراج أنه وقع مرة واحدة بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، أنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة. قال: ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط. وبالقيم أشار إلى أن ضعفاء الحديث الذين ليس عندهم دراية بالحديث إذا جاءت هذه الروايات المتعددة من أجل أن يوفقوا بينها يقولون بإيش؟ بماذا؟ بتعدد، تعدد الإسراء أو تعدد المعراج. وعلى كل الذي دل عليه الدليل أنه كان ليلة واحدة قبل الهجرة. قال: من قال إنه منام وأنه لم يسري بجسده فقد كفر. هكذا المؤلف حكم بكفر على من قال إنه منام وأنه لم يسري بجسده. فلا أدري يعني موجب التكفير هنا عنده هل لأنه يعتبر هذا يعني جحود وإنكار للنصوص اليقظة؟ يحتمل هذا، لأن الآية سبحانه الذي أسرى بعبده والعبد يطلق على روح الجسد، قضية سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من أدوات البدن، يعني بشيء يعني شيء بين، شيء مقطوع به. ما يظهر لي يعني وش وجه تكفير الحافظ عبد الغني لمن ايش قال بأن الإسراء كان منام. يحتمل أنه ذكر عبارة ابن قدامة، أن ابن قدامة لما قرر أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام قال: ولم تكن قريش تنكر المنامات، ولم تكن قريش تنكر المنامات. فلو كان مناما لما أنكرت قريش ليس كذلك، ولما أوجب التسبيح، لأن التسبيح في آية الإسراء سبحان الذي أسرى إنما يكون في ماذا؟ في الأمور إيش؟ في الأمور العظيمة، يعني الأمور العظيمة. على كل كلام يعني فيه يحتاج تأمل يعني في قضية قال من قال إنه منام وأنه لم يسجد بجسده فقد كفر. نعم. طيب، يبقى بعد الكلام في هنا في الآية سبحان الذي أسرى بعبدي، الدلالة فيها واضحة، العبد يطلق على الروح والجسد مجموعهما عليه الصلاة والسلام، والتسبيح لا يكون إلا في الأمور العظيمة، وهذا يدل على أنه كان يعني بجسد وروحه ولم يكن منام. والحديث متواتر. أشار المؤلف إلى مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، وهذه المسألة باختصار شديد تلحظون أن المؤلف رحمه الله ينتصر لهذا الرأي يعني، ويقطع بأنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه ليلة المعراج. والذي عليه الجمهور نعم، بل هو إجماع الصحابة، لما حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإمام عثمان بن سعيد الدارمي يقول في كتاب الرد على الجهمية أن الصحابة مجمعون على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة المعراج، لم يرى ربه ليلة المعراج. وحديث أبي ذر واضح في هذا، لما سأله عليه الصلاة والسلام، لما سأل أبو ذر نبينا عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، نور أن أرى، رجل مسلم. وأيضا يمكن استأنس بحديث أبي موسى الأشعري قول عيسى حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه فانتهى إليه بصر. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول، يقول نظرت في 100 مصنف، هكذا يقول الإسلام، نظرت في 100 مصنف في المسألة فلم أجد منه، يعني قال أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسه. الموجود عندنا رواية ابن عباس، يعني أن ابن عباس رضي الله عنه يقول رأى، أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه، وهذه الرواية المطلقة. لكن عندنا رواية مقيدة أنه كان يقول رآه بفؤادي، رآه بفؤادي. فالذي اختار شيخ الإسلام أن المطلق هو طبعا لا شك يحمل المقيد، وأن ابن عباس لما قال رآه أراد بذلك الرؤية إيش؟ القلبية، الرؤية القلبية. هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله في غير موت. هنا لما قال المؤلف بعدها قال والحديث على ظاهره والكلام فيه بدعة، من جهة الكلام فيه بدعة حسب رأيي أنه كان فيه الخوض في هذا، يعني كيفية ذلك. قال ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. طيب ذكر أثر ابن عباس أن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، اصطفى موسى بالكلام. طبعا والخلة والكلام هل ثبتتا لنبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لا. قال تعالى قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم ماذا؟ خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. الخلة له والإبراهيم عليه السلام، والكلام كذلك كلم الله، الله تعالى كلم نبيه عليه السلام بلا إيش؟ بلا واسطة. متى؟ نعم ليلة المعراج، ليلة المعراج. هنا قال ابن عباس واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالروح. هنا إذن هنا الرواية الآن مطلقة ولا مقيدة؟ مطلق. فهذه الرواية المطلقة عن ابن عباس تحمل على الرواية المقيدة أنه رآه إيش؟ بفؤاده. كذلك ما جاء عن عطاء عن ابن عباس قال وروي عن أحمد أنه قيل بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه عز وجل ففي مثل الأثر قال فقد أعظم على الله الكريم، هكذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها. قال بقوله وسلم رأيت ربي عز وجل. فهنا لم يقول أحمد احتج على أنه عليه السلام رأى ربه، يحتمل أنه قال رأيت ربي، يحتمل أنها رؤية الفؤاد ليس كذلك، رؤية المنام هو حديث اختصام الملأ على قال رأيت ربي إيش لماذا في أحسن صور، هذه رؤية منام، هذه لا شك فيها في ثبوتها أنه عليه السلام رأى ربه في منام لا نزاع فيه. أو أن رواية أحمد احتجاج بهذا الحديث نعم أنه لما يقول رأيت ربي أن المراد بذلك أي رؤية؟ رؤية الفؤاد. بعض الآن إما نقول أن الحديث هو حديث خصم ملأ الأعلى فتكون رؤية إيش؟ رؤية منام، ورؤية الأنبياء واحد كما تعلم، وإما أن تكون نقول هذه رؤية جاءت يعني مطلقة فتحمل على إيش؟ المقيد، وإنها رؤية ماذا؟ رؤية الفؤاد. والله على كل هذه المسائل التي يسعى فيها هنا قال فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. بعض شراح الحديث وبعض المشايخ وهو في مكانه يجعل ذلك الضمير يرجع إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ظاهر الحديث يرجع إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله بيّن في الاستقامة أن لفظ المكان ثبت، لفظ المكان ثبت لله سبحانه وتعالى في بعض روايات صحيح البخاري، ولعل يشير إلى هذه الرواية. ولا محذور أن تثبت المكان، يعني مثل ما أنت لا تثبت أن الله تعالى في السماء ما دام اللفظ ورد به والله أعلم. واضح الكلام في هذا أخوان؟ طيب إيش؟ هل يجي السؤال؟ أنا ما أدري كيف هنا احرقوا رآه بفؤاد عليه الصلاة والسلام، كيف هذا؟ ما هذا غيبية ليس كذلك؟ رآه بفؤاد. الآن ما في عندنا رؤية علمية ورؤية بصرية، ما في رؤية قلبية، رؤية بصرية الجسم، هذا حلق الأنبياء، ما في مجال لهذا التوهم. نقول كما قال ابن عباس رآه بفؤاد، الذي همنا هنا الآن أنه هل رآه بعين رأسه؟ قلنا هذه الرواية مطلقة وتحمل المقيد، كيف تكون رؤية بالفؤاد؟ الله أعلم. طيب تفضل شيخ. ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع للمذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم. ما الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه، وأنه كما بين عدن إلى وأنه كما بين عدن إلى كما بين عدن إلى عمان البلقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء. رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي. والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم. وكذلك الإيمان بمساءلة منكر ونكير. والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، قد صح في ذلك أحاديث عدة. يقول المؤلف رحمه الله ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كله. الشفاعة لغة كما تعرفون الشفاعة من الشفع وهو رد الوتر، والمراد به في الاصطلاح أو الأحرى شرعا هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضر، التوسط للغير لأجل جلب منفعة أو دفع مضر. والبعض يفسر الشفاعة أو يعرفها بقوله هو السؤال بالتجاوز عن الذنب، السؤال في التجاوز عنه، يعني هي الشفاعة العظمى، هي المقام المحمود على قول الجمهور والمذكور في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، وهي الشفاعة لجميع الناس من أجل فصل القضاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لجميع الناس من أجل إيش؟ من أجل فصل القضاء. هذه الشفاعة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أنها محل اتفاق بين يعني أهل القبلة، يعني لم ينكر الخوارج أو المعتزلة هنا هذا في الجملة أنهم لم ينكروا هذه الشفاعة. ثم ذكر الشفاعة في المذنبين، قال ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجون من النار بعدما احترق. هذه الشفاعة العصاة، والتي جاءت في مثل قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه الشفاعة متواترة، حديثها متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفاعة أثبتها للسنة، أثبتها للسنة وأنكرها الخوارج ومن والمعتزلة، أنكرها الوعيدية الخوارج والمعتزلة، وطبعا الزيدية يدخلون في ذلك. هذا ما يتعلق به هذا هذه الشفاعة. ذكر عندك حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. واضح الشفاعة العظمى ولا الشفاعة للعصاة؟ البعض يقول البعض يقول المراد به الشفاعة العظمى، والله أنا ما رجعت الشروح الحديثية، لكن صارت شفاعة لأمتي عليه الصلاة والسلام. يعني في بعض الناس قال هي نائلة من لم يشرك بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة يعني تحتاج إلى لا سيما أن هذا يعني مما يعني يمكن يؤيد القول الأول أنه الآن هذا صار كان يش من خصائصه عليه الصلاة والسلام. إذا كانت من خصائصه صارت أي شفاعة العظمى ولا العصاة؟ العظمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات تخصه، اللي هي الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة والشفاعة في تخفيف العذاب عن عمها أبي طالب. عليك تحتاج نرجع للشروح الحديثية. طيب حديث أبي هريرة ظاهر أن أن أن أعظم سبب لتحقيق الشفاعة وليلها ألا هو التوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. فمن أراد أن ينال شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام فعليه بتحقيق التوحيد، عكس ما عليه الآن الكثير من المسلمين للأسف أنهم يشركون بالله ويطلبون الشفاعة من إيش؟ من الأموات. تجد يقول يا فلان اشفعني، يقول يا محمد اشفعني، ويشرك بالله اشفعني. هؤلاء هم أبعد الناس، أبعد الناس عن ماذا؟ عن إيش؟ عن نيل شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض ترده أمته كما صح عنه، أحاديث الحوض متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر أنه استبع هذه الحديث، يقول أنها جاءت عن 50 صحابية، وجاءت عن إيش؟ عن 50 صحابية. ويقول أن القاضي عياض وقف على على على حديث رواه 25، ثم جاء النووي وزاد 3، ثم جاء ابن حجر إيش وصل إلى كم؟ إلى 50. ثم قال أن بعض المتأخرين يقول بلغني أن بعض المتأخرين أوصله إلى 80. على كل إن الحديث متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحوض أثبته السنة وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة. أنكره الخوارج إيش وبعض المعتزلة. ذكر المؤلف بعض روايات الحديث، قالوا أنه فيما بين عدل إلى عمان البلقاء وروي مكة إلى بيت المقدس. يعني جاءت حديث كثيرة في قضية تحديد ساعته هذا الحوض الكريم، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الحافظ بن حجر أن أقصر الروايات مسيرة 3 أيام وأطولها تصل إلى 30 يوما. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ رواية تقول أن مثلا مسيرة كذا 3 أيام أو تحدد بمكانين، يعني تصل أو تقطع المسافة 3 أيام. وفي بعض الروايات يعني تبين أن هذا الحوض في غاية السعة وأن مسيرته مثلا لا تقع إلا في 30 يوما. وذكر الحافظ عدة أوجبة وتعقبها، والذي اختاره رحمه الله أن هذا يختلف باختلاف إيش السير، من جهة سرعة إيش من جهة سرعة والبطء، وأن ما يقطعه البريد آنذاك الجواد المضمر ما يقطعه في يوم لا يقطعه المحمل بالأزواد والأثقال العيش إلا في 6 أيام. هنا هكذا يعني قال إنه يجمع بين هذه الروايات باختلاف السير من جهة السرعة والبطء والله أعلم. والذي يهمنا أيضا في هذا الباب أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث الحوض جاء في أن سلم أخبر أن أقوام أمته يدادون عن الحوض، فيقول أمتي يقال له عليه السلام إنك لا تدري ما أحدث بعد الحديث. هذا يؤكد علينا وعليكم الحرص على اتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والالتزام بهذه السنة، وأن الإحداث في دين الله والتبديل هو نعوذ بالله من أسباب الحرمان، من أسباب الحرمان من شرب من هذا الحوض الكريم. ثم ذكر المؤلف مسألة عذاب القبر، عذاب الله من ذلك. قال والإيمان بعذاب القبر حق واجب. نعم، عذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، منها ما جاء في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ومنها ما جاء في الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والحديث الذي مر على رجلين فقال لهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث، وحديث البراء بن عازب الطويل. المقصود أن الحديث هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنكر حديث وأنكر عذاب القبر والنعيمة جملة من الوعيدية من الخوارج وبعض المعتزلة. وعلى كل إن الذي نوصي به أنفسنا ونوصي به إخواننا في هذا المقام أن على العبد المسلم أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يستصحب هذه الحياة البرزخية عذاب القبر ونعيمه، وأن مردنا جميعا إلى هذه الحفرة، فعلى الإنسان أن يتزود بالعمل الصالح. غلب على الناس الآن، غلب على كثير من الناس، ونحن من هؤلاء الناس، غلب على الناس الغفلة والركون للحياة الدنيا، نعم، وغفلوا عن لقاء الله سبحانه وتعالى وعن الدار الآخرة. فعلى المسلم أن يتفقد نفسه وأن يتنبه وأن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته أو تحتضى لحيته بالدموع. فسئل عن ذلك وكيف تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتذكر القبر وتبكي، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخر، من نجا منه فما بعده ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. فعل المسلم أن يتنبه لهذا الأمر وأن يستعد للقاء الله وأن يستعد للقيام الصورة، إذا مات الإنسان قامت قيامته. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. قال وكذلك الإيمان بمساءلة منكر ونكير، وهذا مما أيضا يدخل في ما يتعلق بفتنة القبر. فالقبر فيه سؤال منكر ونكير، قد أنكر ذلك بعض المعتزلة وبين الإمام أحمد قال هكذا هو، هكذا جاء الحديث. الحديث قال فيأتيه ملكان، وجاء عند الترمذي التسليم أنهما منكر ونكير. المعتزلة أنكروا ذلك يعني، وعلى كل نحن نسلم بالنص ونعلم أن العبد إذا وضع في قبره أنه يسأل. نعم، والذي يظهر أن سؤال عذاب القبر عام لهذه الأمة وغيره، والذي يظهر أيضا أنه عام للمؤمن والكافر. هذا الذي اختاره القيم رحمه الله في كتاب الروح. فالسؤال ليس لهذه الأمة فحسب، بل يعم الأمم كلها. نعم، الأمم تسأل يوم القيامة أليس كذلك؟ فهم أيضا يسألون في القبر، وأيضا هذه الأمة تسأل، يسأل المؤمن ويسأل المنافق والمرتاد، من هذه الأمة كل هؤلاء يسألون. ثم قال والإمام بأن الجنة والنار مخلوقتان. نعم، هما مخلوقتان موجودتان، وهذا أمر يعني مقرر. قال الله تعالى عن الجنة أعدت المتقين، وقال عن النار أعدت الكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت الجنة والنار، فهذا أمر يعني متفق عليه. يقول القيم حتى نبغت نابغة القدرية، هذا أمر كان معلوما متقرر عند أهل السنة وعند أهل الإسلام، حتى جاءت القدرية ابن فات فزعموا أن الجنة والنار لم توجد بناء على أصلهم الفاسد في قضية التحسين والتقبيح العقليين، وقالوا كيف توجد الجنة والنار ولا يدخل أحد. وعلى كل النص في هذا صريح وبين أن الجنة موجودة الآن والنار موجودة عاد الله، كما جاء في ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. أيضا الجنة لا تفنى ولا تبيد، وهذا محل إجماع ولا تبيد، ودعم جهم صفوان أن الجنة تفنى وتبيد، وكفره السلف لهذه المقالة ولغيرها أيضا. فقال خارج بن زيد رحمه الله قال كفرت الجهمية بأربع آيات، وذكر الآيات التي فيها أن نعيم الجنة لا يفنى ولا يبيد، مثل قوله تعالى أكلها دائما وظلها، إن هذا رزقنا ما له من نفاد، عطاء غير مجدود، لا مقطوعة ولا ممنوعة. أما النار أعاذنا الله منها، فعندنا قولان إلى السنة، منهم من قال إن النار تفنى ومنهم من قال إنها لا تفنى، قولان. والذي قال إن النار لا تفنى هذا القول وإن كان يعني مرجوحا عند المحققين أو عند بعض المحققين، لكن له يعني حظه من الأثر والنظر. والذي يظهر عاد الله من النار وأهلها أن النار لا تفنى ولا تبيد، أن النار لا تفنى ولا تبيد، والله أعلم. ثم قال وصل الميزان. طيب أنا أقرأ الكلمة ثم أنا. قال والإيمان بالميزان، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نختم بهذا موضوع الميزان. الميزان أثبته على السنة وما دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة، ذكر المؤلف دليلا من القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الميزان في غير حديث. والميزان هو الذي توزن فيه أعمال عباد إظهارا لكمال عدله سبحانه وتعالى، أثبته للسنة وأنكره أو نعم أنكره معتزلة وزعم المراد بالميزان، لكن الحق في ذلك أنه ميزان حقيقي لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كفتان كما جاء ذلك في حديث البطاقة وغيره. وتوزن في أعمال العباد، هذا الذي عليه الجمهور. والبعض قال يوزن العمل نفسه كما في حديث البطاقة، ومنهم من قال الذي يوزن هو إيش؟ العبد نفسه، ومنهم من قال لا مانع من ذلك كله، والله أعلم. لكن الذي عليه الجمهور أن العمل هو الذي يوزن، والذي ينبغي لنا أن نشتغل بماذا؟ أن نشتغل بالذي يثقل موازيننا من أعمال الخير. وفي هذا طرفة نختم بها هذا الدرس. أن أحد الأمراء سأل أحد علماء المالكية سأله عن الميزان، عن ميزان الأعمال، أهو من من من ذهب أو من ورق؟ فلما جاءه هذا السؤال كتب على ظهر هذا السؤال على ظهر هذه الورقة حدثنا مالك وساق بسنده قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعرف، من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعرف. قال وستعرف عليهم وستقدم عليه فتعرف، قال وستقدم عليه وتعرف. نسأل الله تعالى يرزقنا ويقبل عنا النافع والعمل الصالح. ما بقي معنا إلا القليل، على إن شاء الله نأخذه غدا ونختم به، يعني نختم بالدرس غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.